السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إحنا تكلمنا المحاضرة الماضية عن خليفة أبو بكر الصديق، لسه مازلنا في السيرة بتاعته. هنتكلم عن حروف الردة اللي احنا كنا واقفين عليها المحاضرة الماضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل كتير من العرب ارتد، ابتدت بقى تعلو وتظهر يهودية مية، وابتدى النفاق، الناس اللي كانت منافقة في المدينة يظهروا على الحقيقة بتاعتهم، وما بقاش حد ثابت على الإسلام إلا ثلاث مدن بس، المدينة مكة والطائف، فيما عدا ذلك ارتد. وابتدى مدعي النبوة يظهروا، طبعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة الكذاب، وطبعا ده يعني اختف حواليه كثير من القبائل، وابتدى طلع واحد تاني اسمه طليحة الأزدي وبرضه ادعى النبوة، وبرضو قبيلته والقبائل اللي حواليه التفوا حواليه، يعني ده كان حال الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاحتضار كان عقد اللواء لأسامة بن زيد عشان يطلع يحارب الروم. فالصحابة لما شافوا الوضع بالكيفية دي قالوا لأبو بكر الصديق نوقف جيش أسامة، نطلعوش، احنا نستعين بيه على المرتدين دول كلهم، هنحارب ازاي وهو لو الجيش ده خرب هنكون احنا في ضعف. فطبعا أبو بكر الصديق أبى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقر اللواء لأسامة بن زيد، وإن يطلع بالجيش يبقى إيه؟ الجيش لازم ينفذ ويطلع لملاقاة أعداء الجيش اللي هو بس. يعني أبو بكر استأذن من أسامة بن زيد، أسامة بن زيد يا بنات كان طالع في الوقت ده كان عنده 18 سنة، استأذن بس منه أن يبقي مع عمر. عمر كان طالع في الجيش وأبو بكر كان طالع في الجيش، طبعا أبو بكر بقى الخليفة خلاص مش طالع، عمر رضي الله عنه. أبو بكر استأذن أسامة أن يبقي مع عمر، وطلع جيش أسامة. طبعا الأعراب والقبائل اللي ارتدت ديت، بالاضافه ان في كمان مانع الزكاه، بعض القبائل منعت الزكاه، دول طبعا بقى عندهم مطمع في المدينه. فطبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابتدى يعين حراس على حدود المدينه. من الحراس او الامراء بتوع الحراس؟ علي بن ابي طالب، او علي بن ابي طالب اهو كان مع ايه؟ كان مع ابو بكر الصديق اهو. بيقول لك علي كان اعتزل ابو بكر وكان زعلان عشان ابو بكر خد الخلافه، مفيش الكلام ده ابدا. طبعا احنا عارفين ان علي رضي الله عنه كان في الست شهور الاولانيين كانت فاطمه رضي الله عنها كانت مريضه وكان يمرضها، فكان يا دوبك يصلي الجماعه ويرجع لمرض زوجته فاطمة رضي الله عنها. بالاضافه ان هو اهو بالليل كان يقف على حراسه المدينه، يعني كان تحت امره ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق عينه من الحراس امراء الحراس اللي ايه حروس المدينه، علي بن ابي طالب، الزبير بن عوام، طلحه بن عبد الله، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود، دول كانوا بيحرسوا المدينه. طيب ابتدت وحود العرب تاتي، بعض بقى يعني ما كانش كتير من العرب ان هم اتوا، ابتدت تاتي المدينه ويقروا بالصلاه ويمتنعوا عن اداء الزكاه. مانع الزكاه، مش هيعطوا الزكاه لخليفه المسلمين. واحتجوا بالايه، اولوا طبعا الايه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. قالوا دلوقتي احنا ندفع زكاتنا، كنا بندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صلاته دعاءه يعني بيهم، ده سكن لنا، لكن دلوقتي احنا مش هندفعها يا خليفه المسلمين. طبعا هم تأولوا هنا. ودي بالك من حاجه، لو واحد من المسلمين منع الزكاة المفروض ان الخليفة او الامير او الرئيس بتاع المسلمين بياخدها منه عنوة غصبا عنه، يروح ياخد منه الزكاة. طيب ان مجموعة كبيرة منعت الزكاة بيروح يحاربها. طيب هنا طبعا ده بالنسبة للحكم يعني، ولكن هنا لا، هم خدي بالك يعني نأجل طيب الإجابة على السؤال ده وتقولي معايا بس نتكلم ونشوف إيه اللي دار ما بين الصحابة. هنا الصحابة خدي بالك جيش أسامة طلع والمفروض جيوش تطلع تحارب المرتدين، طب ومنع الزكاة كمان، خدي بالك كل ده يعني يعتبر لود عالي قوي قوي على الصحابة، حاجة يعني كبيرة، هما يعني هنا وهنا وهنا وجيوش عمر يعني أبو بكر الصديق طلع جيوش كتيرة عشان تحارب المرتدين ومنع الزكاة. طب نشوف منع الزكاة هنا اللي دار، يعني طبعا هو أبو بكر الصديق شاور الصحابة في منع الزكاة يعني فيهم إيه. فعمر كان من رأيه رضي الله عنه إن يترك منع الزكاة ويبتدي يتآلفهم، يعني يألف قلوبهم حتى يتمكن الإمام من قلوبهم وبعدين يرجعوا يدوا الزكاة لإيه؟ لأبو بكر الصديق. طبعا هنا لأن طبعا زي ما بقول لك يعني في ناس كفرت ارتدت، دول الأولى بالقتل. فهنا عمر قال عمر لأبي بكر الصديق كيف تقاتل الناس وقد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحساب على الله. ده كان رأي عمر. أبو بكر الصديق قال إيه؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي. خدي بالك احنا هنا عندنا الحديث، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حق لا إله إلا الله إيه؟ إن أنا أدي اللي علي، أدي الأركان اللي علي، مش ان انا امتنع عن اداء الزكاه. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد واصول لازم المسلمين من بعده يمشوا عليها. وضع ان القوانين ايه؟ ان الزكاه كلها تيجي وتتحط في بيت مال المسلمين. واخدين بالكم؟ يعني ما ينفعش حتى هم يأدوا. ده السؤال اللي كان يسأله حد فيكم سأله. ما ينفعش حد يأدي الزكاه كده منه بنفسه. النبي حط قواعد لازم يمشي عليها من يأتي من بعده، ان الزكاه تأتي الى بيت المال وتدفع للخليفه المسلمين، وبعد كده الخليفه ايه؟ يصرف. عشان كده قال لو منعوني عقال بعير. شوف العقال يا جماعه، عقال حاجه بتتحط كده على البعير، كانوا يقدمونها للرسول صلى الله عليه وسلم اللي حاربتهم عليها. ده انضباط. دي دوله ماشيه بقوانين وقواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان ايه؟ نحيد عنها. طبعا سبحان الله، ما لابس، خدي بالك ابو بكر تركه وراح لبس ايه؟ عده القتال وعده الجهاد، وخلاص رايح احارب لوحدي خليكم. طبعا هنا لما يعني شرح الله عز وجل صدر ابي بكر لمحاربتهم، طبعا يعني عمر بيقول خلاص احنا عرفنا ان ده الحق. خدي بالك هو فعلا ابو بكر هو الصواب، هو الحق، وده اللي دلت عليه ادله. شوفي حتى هنا بيقول لك وفعلا كان راي ابو بكر في حرب المرتدين رايا ملهما. طبعا المرتدين ومنع الزكاه، بس يعني هنا اشتهرت بانها حروب الرده. ليه؟ لان ده الغالب. الغالب يعني خرجت مخرج الاغلب. الغالب ان ايه؟ جزيره العرب ارتدت معظمها، وفي بعض القبائل منعت الزكاه، فعشان كده سميت حروب الرده. خدي بالك لو ما كانش ابو بكر حارب الحروب ديت، كان ده يعتبر ايه يا بنات؟ ده هيؤدي لمين؟ يعني ان عرى الاسلام هتبتدي تنحل عروه ولا عروه، وكان هيفضلوا مناع الزكاه زي ما هم كده مناعين الزكاه. لا، وكانت ايه؟ شويه شويه بقى خلاص. يعني هم بيأدوها مثلا، ان منعوها من يعطوها الخليفه هيأدوها مثلا في قومهم، دول اي حد في قومهم عندهم، وبعدين يمتنعوا خالص، وبعدين لا خلاص بقى ما فيش صلاه. لا، نبتدي نرجع بقى ايه لعادات بقى الجاهليه، ونرجع لايه؟ ما الفين علي اباءنا. لا، ابو بكر وقف من الاول. يعني شوفي حد هنا بيقول لك، وده كان هيكون سبب في الفشل والضياع والهزيمه والرجوع الى الجاهليه. ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم من ابي بكر لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرتهم، ورجعت عقارب الساعه الى وراء، ولعادت الجاهليه تعيش في الارض الى الفساد. يبقى هنا ده يعتبر راي ملهم من ابي بكر، وده تام. يعني سبحان الله، مواقف ابو بكر يا بنات او شخصيه ابو بكر بتتسم بالحزم، مفيش عنده تردد. خلاص اول ما يظهر له الحق في شيء مفيش تردد عنده، بياخد القرار وايه؟ ويتوكل على الله. انتهى. دي سمات شخصيه ابو بكر. رجل المواقف، كنتوا ما تنسوش موقفه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقف من كان يعبد محمد فإن محمد قديم، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ها؟ هتعملوا إيه؟ تتقبضوا مين؟ حسن. عارف تقول المواقف الإيه؟ زي ما بيقولوا في المواقف الصعبة، عنده حزن، عنده حاجة تردد. عشان كده أبو بكر خاض الحروب الردة ونجح فيها، يعني كلها أدت إلى انتصارات. سبحان الله، وهدأت الجزيرة كلها، وكل الجزيرة ثبتت على الدين كما كان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بكل القواعد اللي وحدتها، بكل القوانين بتاعتها. ولقد اقتنع المسلمون بصحة رأيه ورجعوا إلى قوله واستصوبوا. خلاص ده الصواب فعلا. وطبعا يعني بيقول لي بيستشهد طبعا بقول سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان افقههم يعني الصحابه وامثلهم رايا. كان افقه الصحابه وامثلهم رايا، يعني اصوبهم رايا. طبعا يعني بيتكلم طبعا ان دي يعني حاجه بيشهد التاريخ بها ابو بكر. نبتدي بقى نتكلم على وفاه ابو بكر. طبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني سبحان الله يعني خلافته كانت قصيره جدا، هو يا دوبك سنتين وكام شهر كده وتوفي ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق وفاته كان يوم شديد البروده، اختفل، اصيب ببرد شديد جدا جدا، قعد حوالي 15 يوم سخونه مرتفعه ولا يستطيع الخروج للصلاه مع المسلمين. كان بيصلي بهم عمر رضي الله عنه ينوب عن ابي بكر في الصلاه، وكان عثمان بيأدي يعني معظم وقته مع ابو بكر في داره. وفي اليوم اللي مات فيه ابو بكر بيقول لك ان دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزيارته، فقال ابو بكر: يا عمر، اني لارجو ان اموت من يومي هذا، فان انا مت فلا تنسين يا عمر حتى تخبر الناس بذلك. وهنا ابو بكر يعني بيوصي عمر: لو انا مت في اليوم، يعني طبعا تعرفين اليوم من اذان الفجر الى المغرب، ما تستناش لحد بالليل الا وتكون اخبرت الناس، يعني اول ما اموت خبر الناس على طول. ولو تاخرت الى الليل، لو مت بالليل، اوعى يصبح عليك الصبح وانت ما تكونش ايه اخبرت الناس بايه بالنبض. طبعا ولا يعني ما تخلوش المصيبه بتاعت موسي، طبعا انتوا عارفين يعني الله عز وجل حتى ذكر في القران مصيبه الموت، يعني الموت طبعا بتبقى مصيبه، ما تشغلكمش المصيبه دي عن ايه امر دينكم. بعد كده نبتدي في خلافة عمر. في حد ليه أي سؤال بالنسبة لخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ نبتدي في خلافة عمر رضي الله عنه. طبعا يعني بلا شك بلا جدال بلا ريب إن تاني خليفة للمسلمين بعد أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه. الصادع طبعا الصادع بالحق المجاهر به، كان عمر لا يخاف في الله لومة لائم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاروق، اي الناطق بالصواب. طبعا زي ما احنا عارفين ان عمر رضي الله عنه وافق الوحي في اكثر من شيء، وهياتي وافق الوحي في ايه. وطبعا بيروي الحديث ايه ده مذكور عندنا. طبعا هو كان شديد في امر الدين، وكان يعني نكايه على الكفار، كان على الكفار شديد، بيسخن فيهم، بيأكل فيهم. وهنشوف دلوقتي في السيره بتاعته من يعني من اوصافه الصارم، يعني السيف المسلول المنكي على ايه؟ على الكفار. الشيطان كان بيخاف، يعني شيطانه كان بيخاف يأمره بالمعصية. فاكرين لو سلكت فجا لسلك الشيطان ايه؟ فجا اخر. الشيطان لما يشوفه سالك طريق يروح من ايه؟ من طريق تاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في عهده يعني كثرت الفتوحات. اولا انهى الروم، وانهى على حضارة فارس، ودخل في بلاد الترك. طبعا يعني بالنسبة للفضائل بتاعته عندك هنا، أول نبتدي نتكلم عن فضائل عمر. أول فضل ليه، طبعا فضائله كتيرة، يعني كنا ذاكرين أكثر من فضل عمر رضي الله عنه. طبعا عمر بن الخطاب يعني استمرت خلافته حوالي 10 سنين ونص، يعني مدة طويلة طبعا. فطبعا كان يعني مليئة بالحوادث وسيرته وبالفتوحات، يعني طبعا قعد وقت طويل في الخلافة. طب نبتدي بقى من أول فضائل عمر. عندك حديث جابر بن عبد الله، ودي يعني بيروي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقص الرؤيا وبيقول: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء وسمعت خشخشة، فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الرؤيا، شاف في الرؤيا الرميساء اللي هي أم أنس امرأة أبي طلحة. طيب، وسمعت خشخشة بلال، فقلت لمن من هذا؟ فقال بلال. ورأيت قصرا، ده بقى الجزء بتاع عمر، ورأيت قصرا بفنائه جارية. رأى قصر في فنائه ايه؟ جارية. فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. النبي بيسأل القصر ده لمين؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا هممت إن أنا أدخل القصر ده، فأنظر يشوف القصر إليه. فذكرت غيرتك. ذكر إيه؟ غيرة عمر. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ طبعا يا بنات، رؤى الأنبياء حق، رؤى الأنبياء حق، لأن ده فعلا حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأشياء دي حق، سبحان الله، إن هو رأى قصر لعمر في الجنة وبه جارية. وفي حديث كمان عن أبو هريرة رضي الله عنه برضو للنبي صلى الله عليه وسلم، بيننا أو بين أنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بين أنا نائم، برضو هو نائم صلى الله عليه وسلم ورأى الأنبياء حق كما قلنا، رأيتني في الجنة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه هو في الجنة. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدة. تذكر غيرة عمر فولى إليه مدة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني برضو رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به، يعني بيشوفه أو أتيت به، فإذا به إيه؟ لبن. فشربت منه حتى إني لأرى الريح يجري في أظافري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن ده لحد، عارفة يا بنات، يعني شرب كتير قوي، لدرجة إن هو شايف أثر الريح ده، أثر اللبن ده اللي شربه في إيه؟ في الأظافر بتاعته، من كتر ما هو شرب صلى الله عليه وسلم. ثم عطيت فضلي، أعطى الفضل بتاعه والباقي بتاعه عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ طب انت اولت ايه يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني عمر كمان عنده علم. طيب، حديث تاني برضو للنبي صلى الله عليه وسلم، برضو هو يعني نائم: بين انا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني الناس عليهم قميص، في بعضهم لحد الثدي الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومنها اللي اقل من كده. واخدين بالكم اللبس بتاعهم او القميص اللي هم لابسينه يعني كمان يعني دون ذلك اقل من كده. وعرض علي عمر بن الخطاب قميصه يجره، يعني عارفه لابس قميص وعمال ايه يجره كمان. قال وما اولته يا رسول الله؟ قال الدين، دين عمر رضي الله عنه. طبعا انتوا عارفين ان عمر رضي الله عنه لو وزن ايمان بايمان الامه، ها لا طبعا من غير ايمان ابو بكر، رجح ايمان ايه؟ عمر. لو وزن ايمان عمر بايمان الامه كلها، امه النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لرجح ايمان عمر. بس طبعا ابو بكر مش معانا في الميزان ده، من غير ابو بكر. فطبعا ده الدين، صور النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعد كده يمكن انتوا درستوه في الادب المفرد، ان هي النسوه اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عند نسوه من قريش وكانوا بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه، وكانت اصواتهم عاليه، بس طبعا هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. فلما استاذن عمر بن الخطاب فبادرنا ايه الحجاب. طبعا هنا عندي روايه ثانيه، فاختبأوا وراء الجدار. واخدين بالكم؟ او تبادرنا الجدار. تبادروا ايه؟ يعني جيلوا استخبوا ورا الحيطه، يعني وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حائل ما بينهم، ستاره من وراء الستاره بيتكلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما جه عمر دخلوا كمان جوه في الايه؟ في من وراء الايه؟ الحائط وراء الجدار. طيب فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فعمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال النبي: عجبت من إيه هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك اتضحنا الحجاب. أول ما سمعوا صوتك جريوا واختبأ ورا الإيه؟ ورا الجدار. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا عدو المسلمين، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أقض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق، يعني هو قالوا له أنت أقض وأغلظ والنبي لم يعلق، يبقى إذا هنا دي إيه؟ حاجة محمودة في الدين، إنه يبقى عنده إيه؟ في وقت الشدة، وقت الحزم، عنده إيه؟ عنده غلظة في إيه؟ في أمر الله عز وجل، وإيه؟ ويعني مش يعني يعني يا بنات هنا زي ما بقول لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقر على شدته ديت في ايه؟ في الدين، لان دي حاجه محموده في الدين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ عقب وقال: ايه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله: ما لقيك الشيطان سالكا فجا، ها ماشي في طريق، قط، شوفي قط يعني ابدا، الا استثناء، الا سلك فجا غيره، الا سلك ايه؟ طريق غيره. طبعا دي من قوه عمر وشجاعته واقدامه، وانه كان لا يخاف في الايه؟ في الله لومة لائم. سبحان الله، سبحان الله، مفيش لا. ولكن سبحان الله، شوفي ابو بكر كان عنده ايه؟ حزم برضه عنه. خد بالك ابو بكر ما كانش عنده التردد، يعني شوفي عمر في موقفه في قريب الرده، عمر موقفه في ايام وفاه النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف ابو بكر. سبحان الله، لكل رجل ايه؟ له ميزه. طيب حديث برضو تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون. يكلمون دول يا بنات معناها يعني اهو من غير ان يكونوا انبياء، يعني الملائكه بتكلمهم وهم مش انبياء، وده اللي حدث مع ام موسى. يعني ام موسى جت الملائكه كلمتهم: انا ربعي وانفقتي علي فرقي في اليم فليأخذوا في اليم. واخدين بالكم؟ هنا الملائكه بتكلمها، يعني كان في من سبق، ومريم، مريم عليه السلام برضو كانت ايه؟ كانت ما كانتش نبيه ولا حاجه، ولكن كانت ايه؟ كانت برضو الملائكه دي كلمتها. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كان في بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، الملائكه بتكلمهم وهم مش انبياء. فان يكن من امتي منهم احد فعمر. طبعا احنا الموضوع ده مش موجود في امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان في حد هيكون مكلم يعني الملائكه تكلمه هيكون مين؟ عمر. طيب هنا بقى اللي بعد كده بيقص عليكي لما ابي عبد الله ابن ابي ابن سلول لما مات، عارفين ده كان رأس النفاق. لما مات جه ابنه، ابنه برضه اسمه عبد الله، يعني هو الراجل ده المنافق ده اسمه عبد الله ابن ابي بن سلول وابنه اسمه عبد الله. فجه ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقال له يعني اخبره ان ابوه مات. طبعا هو كان معروف بالنفاق، ده رأس النفاق في المدينة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذه عمر. النبي صلى الله عليه وسلم عمر أخذ إيه؟ يعني إيه؟ يعني عايز يمنع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي على أبي بن إيه؟ بن سلول. فأخذ عمر الخطاب بثوبه، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تصلي علي وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال إنما خيرني الله. طبعا أنتوا عارفين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهنا عمر أسفى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر لا، الله عز وجل خيرني وأنا هزيد على 70. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. طبعا نزلت الآية التي تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي على أحد منهم الكفر. طبعا يعني في رواية ثانية طبعا إن يعني عمر بيفكر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال أبي بن سلول، أبي خذ بالك قال ليخرجن الأعز منها الأذل 6 منافقين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ أخر عني يا عمر، اوعى كده وسيبني يا عمر عشان أنا إيه؟ لا أنا خلاص اخترت، يعني الله عز وجل خيرني وأنا اخترت إن أنا إيه؟ هزيد على 70. وطبعا صلى عليهم ونزلت الآية في سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طبعا عمر رضي الله عنه يقول فعجبت من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعتبر من جراءة، ولكن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن لعمر شيء. كمان موقف عمر في أسرى بدر. طبعا انتوا عارفين ان ودي طبعا القصه عنها بتاع عباس، لما أسروا الأسرى في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أشار يعني بيسأل أبو بكر وعمر نعمل إيه في الأسرى؟ ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، يعني دول القرايب بتوعنا، وأرى يعني شايف أبو بكر إن هو ياخد منهم الفدية فتكون لنا قوة ناخد بقى الفدية الأموال دي، يبدو أنفسهم ناخد مال ودي تكون لنا قوة عشان إن إحنا إيه نستقوى بيها ونجيب بقى سلاح ونعد الجيش عسى الله أن إيه إن يهديهم. طبعا الكلام ده ما عجبش عمر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يرى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، طبعا ده أديب عليه، وتمكنني من فلان. مين فلان ده؟ نسيب عمر فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. دول الإيه؟ دول رؤوس الكفر. ده احنا ننهي عليهم ونخلص، لأن دول مش إيه؟ مش هيدخل الإيمان في قلوبهم، لأن دول إيه؟ دول الزعماء والرؤوس بتاعتهم. فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل رأي إيه؟ رأي أبو بكر على رأي عمر. جه بقى ثاني يوم جه عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر وعمر، أو لا عمر أسف عمر جه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق قاعدين إيه؟ بيبكوا. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، قل لي أنت وأبو بكر بتبكوا ليه؟ فإن وجدت بكاء، شوف يا جماعة الصحبة والحب، إن وجدت بكاء يعني حاجة اللي أنتوا بتبكوا عليها دي يعني تستدعي البكاء هبكي معاكم، وإن ما لقيتش سبب للبكاء هتباكى لبكاءكما. طبعاً دول الحب، يعني أنا لو قلتوا لي السبب ولقيت إن يعني السبب ده فعلاً يستحق البكاء هبكي، طب ولقيته يعني مش مستحق البكاء قوي هتباكى، يعني ايه هنسل البكاء عشان ايه يعني يكون معاهم على نفس الوتيره يعني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي في اصحابك من اخذهم الفداء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الفداء منهم. لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره. شجرة كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له أنا شفت عذابهم قريب قوي مني أقرب من الشجرة اللي أنت شايفها دي. معنى كده إن هم لا يؤمنوا ولا يخشوا في الإيمان. وطبعا نزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض يعني يقتل منهم كثير، يسخن فيهم عشان يعلو الدين. طبعا هنا بنات خدي بالك ان دول رؤوس الكفر والصناديد الكفر، المفروض كمان الكفار احنا ما بناخدهمش اسرى. الكفار ما فيش بس بيبقى اسرى الا من اليهود او النصارى، يعني طبعا انتوا عارفين يعني احكام اهل الكتاب غير طبعا الكفار اللي هم مثلا موحدين او مشركين قريش اللي هم بيعبدوا الاصنام او ما شابه يعني. دول بالنسبه لاهل الكتاب طبعا احنا الاول بنعرض عليهم الاسلام. لا مش هنسلم، خلاص ادفعوا الجزيه، مش هندفع الجزيه، يبقى في قتال. ولو اتاثر منهم حد يبقى ايه؟ سجي عند المسلمين. لكن الكفار لما غير اهل الكتاب بقى طبعا كلهم كفار، ولكن غير اهل الكتاب دول ما فيش بقى ليهم جزية ولا غيره، دول لا الاسلام لا القتال، وان خدنا منهم اسرى بنسخن فيهم ليهم القتل. طيب طبعا هنا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض الى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وطبعا هنا الايه دي حللت لينا الغنائم، فاحل الله الغنيمه لهم، ودي طبعا الغنيمه تبقى حلال لامه محمد صلى الله عليه وسلم، دي طبعا بقيام الساعه. فاحل الله ايه الغنيمه لهم. طبعا كانت الامم السابقه ما كانش ليهم الغنائم، الله عز وجل لم يحل لهم الغنائم، ولكن هنا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، احل الله عز وجل الانتفاع بالغنائم. طيب بعد كده كمان عمر بقى بيتكلم على المواقف اللي وافقوا فيها الوحي. وافقني الله في ثلاث، قلت يا رسول الله ثلاث حاجات عمر بيقول ان الوحي وافقوا فيها، او الله عز وجل وافقوا فيها في الرأي يعني. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فانزل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى هنا في عمر كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى. طبعا انتوا عارفين الواحد بعد ما بيعمل عمره او بيحج وبيطوف البيت، بعد ما بتطوفي بالبيت ايه بتصلي عند مقام ابراهيم. طبعا هنا نزلت الايه ان احنا نصلي بعد الطواف. قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو امرت امهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. وطبعا كانت موقف عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هجر نسائه شهر كامل سابهم لما طلبوا زياده في النفقه. طبعا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه المال، النبي صلى الله عليه وسلم كان غني، كان معاه اموال كثير، ولكن طبعا هو كان كل امواله بيضعها في بيت مال المسلمين. ليه؟ عشان قيام الدولة، عشان إعداد الجيوش، واخدين بالكم؟ قيام الدولة نفسها. فكان معظم فلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأمواله لهذا الاتجاه، وكان بيدي لزوجاته يعني يدوبك على قد النفقة. فطبعا الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه زيادة في النفقة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر سابهم وقعد في المسجد صلى الله عليه وسلم، واخذ يعني يستخير الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يزود النفقه ولا يتركهم؟ يطلب زوجاته يعني. فطبعا هنا دخل عمر بن الخطاب وايه وقعد يعني زي ما تقولي يبكت فيهم، يعني لو انتم ما انتهيتوش على انتم بتعملوه ده والله لا يبدلن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منكم. لدرجه ان النساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني ما فيش، قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن انت؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيوعظ نساء وانت اللي جاي توعظ نساء؟ طبعا انتوا عارفين عمر عليه شده، وبعدين بيقول لهم ايه؟ والله لو ما انتهيتوش ها يعني الله يخلف عليه غيركم، يعني يطلقكم ها وليبدلن الله خيرا منكم. فنزلت الآية طبعا عسى ربه إن طلقكن أن نبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. ونهاية الآية طبعا هنا الله عز وجل وافق عمر في نفس إيه؟ في نفس الكلام يعني خلاص. طبعا هنا الآية دي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائه بالبقاء معه على ما هو عليه او بالمفارقه. طبعا النساء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اختارت ايه؟ ان هم يبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس النفقه. طيب بعد كده يعني الحديث انا رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه؟ رجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعه؟ فقال وماذا أعددت لها؟ شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي هو ممكن يقول له الساعة يعني إمتى أو طبعا إلى أن يشاء، ولكن هو بيوجهه لحاجة تانية. طب أنت تسأل عن الساعة ليه؟ يعني هي دي حاجة علم غيب، تسأل عنها ليه؟ أنت أعددت ليها إيه؟ إيه العمل اللي تلقى به الله عز وجل؟ قال لا شيء. شوف الرجل على فكرة الصحابة يا بنات عندهم الصدق بطريقة لا تتخيل. شوف لا شيء. تخيلي صحابي يقول ما عددتش حاجة، لا شيء. هو مش شايف ان العمل اللي بيعمله ده يعني يعتبر حاجة تقارن بأفضال الله عز وجل، بنعم الله عز وجل عنه. انت عاوز نعم الله عز وجل لا تقصر. فهنا قال ايه؟ إلا إني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. طبعا الصحابة ما فرحوا يعني بشيء اكتر مما فرحوا بهذا الحديث. انت مع من احببت، تخيل انت اي حد تحبيه انت معاه في الجنه، في ايه تاني حاجه اكتر من كده؟ فقال انس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. وقال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحب اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. وده بكون طبعا تواضع من الصحابه رضي الله عنهم. طيب ابن عمر بيقول برضه في أبيه، يعني ما رأيت أحد قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجود أو أجد، كان أجد أو أجود حتى إيه انتهى من عمر بن الخطاب، يعني ما لقيتش حد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قبض أجود ولا أجد من عمر رضي الله عنه. طيب هنا بيقول لك برضو المسوار ابن مخرمة، لما طعن عمر بن الخطاب جعل يتألم، تعرفين طبعا عمر مات شهيد، طعنوا أبو لؤلؤة النجوسي، فهنا الصحابي الجليل بيقول لما طعن عمر رضي الله عنه قال لي ابن عباس، طبعا كان يتألم لان طبعا المجرم ده طعنه ست طعنات، وكانت طعنات شديده يعني، وكان بخنجر ليه حدين، ليه يعني شوفي الخنجر عاده او السكينه بيبقى ليها ايه؟ بيبقى لها يعني نص واحد، بيبقى لها حاجه واحده يعني الجزء الحد فيها، دول اتنين واخدين بالكوا، جزئين حادين في خنجر الواحد بنصلين. فعمر يعني ابن عباس لما دخل على عمر واللي قابل اتقلم، فبيبتدي ان هو ايه يعني زي ما تقول يعني طبعا في الحاله دي بيبتدي ان هو يذكر له المحاسن بتاعته، يعني على اساس ان هو ايه يعني يخفف من الامه شويه. فقال له ايه؟ والله انت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض. انت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقك كان راضي عنه، ثم صحبت ابو بكر فاحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، وبعدين صحبت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، و لما فرقت ابو بكر برضه كان عنك ايه فرق. وصحبت صحبتهم، يعني انت كمان يعني صحبت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وانت صحبت بعد وفاه ابو بكر صحبت بقيه الصحابه، وانت لو فارقتهم ومت هم برضه هيبقوا راضيين عنك. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من الله تعالى. شوف يا جماعة بيرد الفضل إلى الله عز وجل. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك برضه إيه؟ نعمة من نعم الله عز وجل علي. أما ما ترى من جزعي فهو من أجله وأجل إيه؟ وأجل يعني برضه يعني شوفي هو خلاص هيفارق الحياة وبرضه حامل هم الإيه؟ هم شوفي والله لو أن لي طلاع الأرض يعني كل الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرى. شوفي عمر هو اللي بيقول كده، يعني سبحان الله لو أن لي الأرض دي كلها ذهب ده أنا لو افتديت بها من عذاب الله. شوفي احنا كان حديث خدناه في يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبشره بالجنة وإن شاف قصر ليه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، لكن لا لا يأمن مكر الله عز وجل. طيب يعني برضو يقول لك آخر بقى حاجة يعني مذكورة هنا في فضائل عمر، وده عديد يعني هو اللي بيتكلم عنه، بيقول يعني بعد ما مات عمر ترحم علي وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك يا عمر. هنا بيحلف علي ان هو يعني مفيش حد إلا أنت يا عمر، أنا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل من بمثل إيه عملك. ويعني يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول، يعني علي كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ذهبت أنا أبو أنا وأبو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر. واخدين بالكم؟ ويعني بيتمنى علي من الله عز وجل ان يجعله ايه مع صاحبي اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وايه. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن مقتل عمر. الحقيقة إن مقتل يعني مقتل عمر ما كانش يا بنات حاجة فردية. ما كانش حاجة فردية، لأ. دي يعني زي ما بنقول كده مؤامرة عالمية للقضاء على هذا القائد العظيم. خدي بالك إن هو أنهى حضارة الفرس وأنهى حضارة الروم، وبعدين دخل كمان في بلاد الترك. طبعًا كل ده إيه؟ الروم والفرس يعني حاقدين على عمر حقد شديد. طيب ازاي بقى احداث المؤامره او ازاي تم قتل عمر رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب حرم على المشركين الذين بلغوا الحلم ان يدخلوا المدينه المنوره. المغيره بن شعبه ده كان أمير الكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ليه غلام اسمه فيروز اللي هو أبو لؤلؤ. استأذن عمر رضي الله عنه إن هو يدخله في المدينة عشان يعني هو بيتقن صناعات كتيرة ويعني المسلمين ينتفعوا، لأن هو صانع ماهر، أولا هو حداد ونجار ونقش. طبعا يعني هل يجوز مثلا المجوسي ده أو النصارى أو إن هم يخشوا الجزيرة العربية؟ هيخشوا بس إيه يا بنات؟ يخشوا يعملوا حاجة، يعني هو هنا أبو لؤلؤة المجوسية ده داخل يفيد المسلمين قدر من الزمن ويخرج تاني، عشان المهارة دي مش عند المسلمين فقط لا. فوافق عمر، وافق عمر ان العبد ده بتاع المغيرة بن شعبة اللي هو فيروز ده ابو لؤلؤة ان يدخل المدينة يعمل بعض الصناعات ويخرج تاني. في يوم من الايام جه ابو لؤلؤة لعمر ويشتكي المغيرة ان المغيرة عامل عليه خراب كبير. خدي بالك ان هو ده بيشتغل وبيشتغل حداد ونجار ونقاش وبيعمل صناعات كتيرة وبيطلع يعني خشوب دخل كبير. فطبعا هو لسه يعني هو عبد عند المغيرة، فالمغيرة يعني فارض عليه خراب. خراب يعني من الفلوس اللي هو بيقبضها بيه، هو المفروض يدي فلوس لايه؟ للمغيرة، لان هو ما زال عبد. فلما سمع منه عمر قال له ان خرابك ليس بكبير. المبلغ اللي طلبه منك ده المغيرة مش كبير ولا حاجة، انت بتقوم بأعمال كتيرة. فاغتاظ ابو لؤلؤ المجوسي اغتاظ واضمر الشر والحقد عدة أيام لحد ما طعن عمر وهو بيصلي للفجر بخنجر له نصلين زي ما قلت لك ست طعنات. وطبعا المجرم هرب، وطول ما هو بيهرب عمال يضرب في المسلمين شمال ويمين. أصاب 13 من المسلمين، ستة ماتوا. عبد الرحمن ابن عوف لما رأى ان المجرم كده عمال يضرب شمال ويمين في الصحابة بالخنجر بتاعه دوت، راح القى الرداء بتاعه عليه، فراح الكعب وقع. طبعا حس ان هو كده هيمسكوه ويموتوه، راح انتحر بنفس الخنجر اللي قتل بيه عمر وطعن بيه 13 صحابي منهم ستة ماتوا. طيب لحد كده فين المؤامرة بقى؟ مفيش مؤامرة ولا حاجة. طبعا المؤامرة ديت وضحت بعد كده. ابتدى هنا تقدم عبد الرحمن ابن ابي بكر، وعبد الرحمن ابن ابي بكر ده رجل صالح وثقه. فقال ايه؟ شهد بايه؟ قال ان هو راى ان هرمزان، هرمزان لبنات كان ملك او امير في الفرس، امير فارسي، والمسلمين هزموه واتأثر وبعتوه مين؟ لعمر. فلما جه عند عمر، يعني طبعا لقى نفسه ان هو يعني مش عارف، يعني عارفين هو دلوقتي اسير. عمر عفى عنه فراح اسلم، بس ايه يعني كده حاجه، يعني المسلمين كانوا شاكين في اسلامه. زي ما بتقولي ايه، يعني هو امن باللسان ولكن يبطن ايه؟ الكفر. اعلن اسلامه ولكن يعني كان دايما شاكين ان هو يعني عشان ما يعني هنا الدوله الاسلاميه طبعا في قوه ومجد، وهو ما يقدرش ان هو ايه يظهر الكفر بتاعه. يبقى اظهر الاسلام ولكن الناس كانوا يشكون في اسلامه. فعبد الرحمن بن ابي بكر شهد ان هو شهد الهرمزان ده، وفيروز واحد اسمه جفينة النصراني. جفينة النصراني ده كان عبد عند سعد بن ابي الوقاص، برضه غلام لسعد بن ابي الوقاص، ويعني ارسله، هو كان نصراني من الشيره، ارسله المدينه عشان كان بيتقن القراءه والكتابه، عشان يعلم ابناء المسلمين القراءه والكتابه. يبقى هنا الثلاثه دول تامروا على مقتل عمر. ليه؟ لان عبد الرحمن بن ابي بكر بيقول ان هو شاف الخنجر اللي قتل بيه عمر كان معاهم، ولما شافوا ان عبد الرحمن بن ابي بكر شاف الخنجر معاهم وقع منهم الخنجر، فشاف ارتبكوا كده وقع الخنجر منهم، فشافوا عبد الرحمن بن عمر ابن ايه؟ ابن ابي بكر. وقال عبد الرحمن بن بكر ان هو ايه؟ انه نفس الخنجر الذي طعن به ايه؟ عمر. واخدين بالكم؟ ويعني كان المجرمين دول لما يشوفوا السبايا، طبعا كان يعني ابو لؤلؤ النابلسي ده ايه؟ بيقول ان العرب اكلت كبدي. حقد بقى وغل على المسلمين، لان طبعا هنا ايه؟ بنوا جلدته سبايا عند المسلمين. يبقى اذا هنا تآمر الثلاثه دول على مقتل عمر رضي الله ايه؟ رضي الله عنه، عشان ينهوا على القائد العظيم بتاع المسلمين اللي هو ايه؟ شتت ملكه، قضى على ملكه. ده واحد نصراني طبعا، ده الروم، بالاضافه للامير الملك اللي هو الهرمزان دوت، بالاضافه لابو لؤلؤه النابلسي. طبعا يعني عشان تعرفوا حقد الشيعه والروافض، يعني بيحتفلوا بيوم اللي اتقتل فيه عمر، وعاملين لابو لؤلؤه النابلسي ده قبر بتاعه ومسمينه بابا شجاع. هو اسلم، بتقصدي على مين؟ هرمزان؟ ما هرمزان اسلم يا انس، مش اعلن اسلامه؟ وده وده داخلين الغلمان المفروض يعني او عبيد داخلين يعني يعملوا شغل، واحد فيهم هيعمل شغل المسلمين، واخدين بالكم اللي هو ابو لؤلؤه النابلسي، والثاني ده كان بيعلمهم القراءه والكتابه، بيعلم المسلمين القراءه والكتابه، وكانوا خارجين يعني. هم ابو لؤلؤه، ابو لؤلؤه ده كان نابلسي، ولكن كان يعني زي ما بنقول اني المغيرة بن شعبة بعته عشان يعني كان هيعمل راحة بتدور بالهواء للمسلمين، ودي هتبقى سهلة عليهم يعني، سهل عليهم طبعا لما يكون انت عارفة راحة بتدور بالهواء عشان تطحن القمح وكده يعني. فكان هيعمل صناعات للمسلمين وخارج تاني. ف يعني الروافد دلوقتي يعني، حتى لو دخلتي على اليوتيوب وقلتي يعني تشوفي كده القبر بتاع بابا شجاع دوت، مكتوب كده بابا شجاع ابو لؤلؤه المجوسي، اللي هو ايه، قتل عمد طبعا يعني، بيحتفل طبعا بالمقتل ده وعاملين له قبر وبيشوفوا حواليه وبيمجدوه ويسجدوا للقبر وهكذا. طبعا هنا بيقول لك ان عمر طبعا خلافته استمرت 10 سنين وستة اشهر، وتوفي وعمره حوالي 63 سنة مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته. وكذلك أبو بكر برضه الصديق رضي الله عنه توفي وعنده 63 سنة. طبعا بعد كده يعني بويع عثمان رضي الله عنه، وأول من بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف لحد كده ونبتدي المرة الجاية بإذن الله في خلافة عثمان رضي الله عنه. في أي سؤال بالنسبة لخلافة عمر؟ كده تحدثنا عن قضاء عمر ومقتل عمر رضي الله عنه. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن عثمان ده ثالث خليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ناخد برضو قضاء عثمان ومقتل عثمان رضي الله عنه، وممكن ان احنا نخش فيه عادي على حسب الوقت اللي في. اي سؤال يا بنات؟ طيب يا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.